الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، درس بإذن الله تعالى النهاردة هيدور حول موضوع هو لا شك من الأهمية بمكان، وأي إنسان يسير إلى الله سبحانه وتعالى يعني لا يستغني عنه، لا يستغني عنه، فإنه شيء أساسي في صلاح القلوب وفي حياة القلوب. احنا مرة اللي فاتت تكلمنا عن نصائح لطلب العلم، على اعتبار ان طلب العلم ده شيء بديهي في اي واحد يطلب القرب من الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا ازاي الانسان النصائح اللي ممكن يعمل بها في طلب العلم، وتكلمنا في النهاية عن منهج ميسر لطلب العلم. بلا شك ان طلب العلم لا يستغني عن القرآن، ولا لا يستغني عن القرآن، ان اي طلب علم هو عبارة عن قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فأي شخص لا يحفظ القرآن أو يحفظ بعض من القرآن يكاد يكون لا يستطيع أن يطلب العلم. كل مسألة عليها دليل، كل مسألة محتاج يحفظ آية ويحفظ حديث مش عارف إيه. فإذا كان يعتقد أنه يبدأ طلب العلم بدون حفظ القرآن فبيضيع وقته، هيهات أنه يتمكن من العلم بدون التمكن من حفظ القرآن. لذلك كان موضوعنا النهاردة هو قضية حفظ القرآن، وليس القضية فقط لأن أنك تساعد نفسك على طلب العلم، لكن موضوع أعلى من كده وأقوى من كده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. فلو إنسان ما يحمل شيء من القرآن في صدره فهو خرابة، خرابة ماشية، تمام. وكل ما تزود حفظ القرآن بتعمر البيت ده أكتر، فعمران البيت بقدر ما فيه من القرآن. فإذا أراد الإنسان بيت عامر، بيت عظيم يلقى به الله سبحانه وتعالى، فلا أعظم من قلب حوى القرآن كاملا، هذا أعلى ما يكون. الإنسان يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يوجد بعد ذلك، فهذا أعلى قلب، أفضل قلب عامر، أقوى قلب يلقى الله سبحانه وتعالى هو قلب حامل القرآن. لذلك لا عجب أن يكون أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم دول أولياء الله سبحانه وتعالى، حملت القرآن الذين يعملون بهذا القرآن. يبقى أنا بتكلم في حفظ القرآن على اعتبار أن ده عمران القلب، وأصلا هو الطريق إلى الله طريق قلوب، صح؟ مش طريق أبدان. أنا بسير إلى الله بقلبي ولا بدني؟ بسير بقلبي، وطبيعي إن إنسان يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، قلب عامر، يزداد كل يوم صلاح قلبه وراحة باله والسكينة وغير ذلك. فكان من المهم جداً أن ينشغل السائر إلى الله بحفظ القرآن، سواء ختم أو ما ختمش، يعني سواء الخطة بتاعته أنه يختم أو حتى مش هيختم، لكن ما ينفعش أنه يبقى مش بيحفظ قرآن، بيحضر دروس وبيصلي وبيروح مع الإخوة فين وبيروح فين وبيجي منين. طب إيه أخبار القرآن؟ والله ما بحفظ. طب القديم؟ والله ما برجعش. طب إيه الكلام؟ تعيش إزاي؟ جاء رجل إلى بعض العلماء فقال له يعني عايز ايه، ألازمك بقى واتعلم منك وكده وقلدك وحاجات كده، عايز يهتدي بهديه يعني ويتربى معاه يعني. فقال يا هذا، أتحفظ القرآن؟ يعني انت قبل ما تجيلي كده وعايز علم وعايز تلازمني والكلام ده، انت حافظ القرآن؟ أتحفظ القرآن؟ فقال لا أحفظ القرآن. فقال الرجل واغوثاه بالله، واغوثاه بالله، طالب علم ولا تحفظ القرآن؟ أخبرني بالله عليك، بأي شيء تتنعم وبأي شيء تترنم وكيف تناجي ربك؟ أنت جاي تعمل إيه؟ جاي تعمل إيه؟ جاي تشتغل وجاي تتعلم وجاي تحضر دروس وجاي تشتغل معانا وجاي تدعو إلى الله، وأنت ما في بينك وبين القرآن عمار؟ فأنت ما بتحب تتنعم، حياتك دي عايشة إزاي؟ أنت حاسس بإيه؟ أنت عايش إزاي أصلا بدون قرآن وبدون حفظ قرآن؟ بأي شيء تتنعم؟ شوف الراجل بيقول له عايز يقول له انت بتتنفس ايه، انت عايش ازاي، انت بتشرب ايه، انت حياتك ماشية ازاي من غيره؟ بأي شيء تتنعم وبأي شيء تترنم، بتتغنى بايه، وأي شيء تناجي ربك؟ انت بالليل بتقعد تعمل ايه في حياتك؟ جاي تطلب علم ليه؟ فكأن المعنى ان السلف عندهم كان موضوع ان بتحفظ قرآن ده شيء بديهي، شيء اساسي لصلاح الايه، لصلاح القلوب. يبقى أنا بتكلم في قضية أساسية. ليه أنا بتكلم في قضية القرآن؟ لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هدفه، إيه هدف الطريق في النهاية؟ الجنة، أليس كذلك؟ وإذا كانت الجنة درجات يبقى من أساسيات الطريق المنافسة على تلك الدرجات. ولا أعلم أحد أرقى في الدرجات من حافظ القرآن، لأن حافظ القرآن إذا كان عاملا به هذا في أعلى المنازل في الجنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المعروف: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الحديث هو الذي أطار النوم من أعين السائرين في حفظ القرآن. أنا أقول: كيف يهنأ لحافظ أو للسائر في حفظ القرآن نوم حين أقرأ هذا الحديث؟ كيف يأتيك نوم وأنت ما زلت هناك آية لا تحفظها في القرآن؟ أنت عارف إن في واحد جنبك معديك بآية، إزاي أنت مستريح كده؟ يعني إزاي أنت مستريح؟ الحاجات اللي دفعت الواحد بفضل الله لحفظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى بتوفيق الله هو هذا الحديث. ليه؟ كيف ترضى أنت أن يكون أحد أفضل منك؟ كيف ترضى أن يرتقي أحد فوقك عند الله سبحانه وتعالى؟ تبقى أنت مش قادر توقف لغاية ما توصل لآخر آية في القرآن، ساعتها تبتدي تستريح. ومش هتستريح برضه، أنك أنت لازم تراجع وتثبت. ومش هيستوي عند الله سبحانه وتعالى اللي حفظ وراجع مع اللي حفظ وطنش وأهمل. أكيد ربنا هيفرق ما بينهم، أكيد هتبقى المكافأة مختلفة. يبقى الموضوع مشروع حياة، بعد ما خلص القرآن أقعد أراجع. وكل هدفي لأن أنا بقى لا يقال قارئ ولا الكلام ده الفارغ ده، إنما هدفي بس هي اللقطة دي، هي اللقطة دي، إن أنا يوم القيامة أروح جايب القرآن كله كده من غير ولا غلطة. تقول لي مش هغلط ولا غلطة، ده أجدع واحد بيغلط. أيوة بس الموضوع مختلف، ربنا هيثبتك أخي. يعني على قد ما أنت تعبت ربنا هيديلك يوم القيامة، هتلاقي نفسك ثبت، هتجيب القرآن كله من غير غلطة واحدة. عارف كم درجة في الجنة؟ 6236 درجة. في كم مسافة بين الدرجة والدرجة دي؟ زي كده المسجد والدور الأول. هي ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يعني واحد أنت النهاردة حفظت عما يتساءلون، هذه درجة. في واحد حفظ عن الله العظيم، هو دلوقتي عند الشمس، دلوقتي هو عند الشمس. الذي هم فيه مختلفون، ده ما حدش شايفه بقى. يعني اللي تحت ده اللي قاعد معايا هنا خلاص هم بدأ ما يشوفوش، ان فرق بينه ايتين فرق بينه وبين صاحبنا دوت. فبالتالي صاحبنا ده اختفى خلاص عن الايه، عن اللي تحت دوت. تخيل بقى اللي حافظ يعني مثلا صوره مثلا كصوره عامه مثلا، هذا نتكلم في اكثر من 40 درجه. صوره عبسه الصفحه الواحده دي اكثر من 40 درجه من القران. اللي بيحفظ سوره الحجر 99 درجه، بيحفظ البقر اكثر من 200 درجه. الموضوع كبير. الايه موضوع، الايه مشروع، الايه حاجه ضخمه جدا، حاجه كبيره تنقلك نقله في الجنه غير عاديه. فبالتالي صعب انسان فعلا يكون يريد ان يصل الى الله من اعلى درجات الرضا. يبقى كده ريلاكس ولطيف وهادي، وموضوع القرآن ده بالنسبة له مش شغله، حفظ القرآن ده مش في باله، ختم القرآن دي أصلا مش في الخطة، هو أقصى درجات أحلامه يعني نحفظ شوية كده نصلي بيهم بتاعه وخلاص ماشي. وده مش بنقول حرام، مش بنقول هيروحوا النار، لكن دي مش همة أصحاب الهمم العالية. أصحاب الهمم العالية بيطلبوا معالي الأمور. ثم إن حافظ القرآن هو أسعد الناس بالثواب. ليه؟ لأن حفظ القرآن لا يحتاج إلى مصحف، فهو يقرأ القرآن في الطريق، في المواصلات، في المسجد، في الشارع، طالع البيت، نازل من البيت، بيتمشى، في أي مكان يقرأ القرآن. لكن الثاني محتاج دائما إلى مصحف، مجرد ما البطارية فصلت من الموبايل هو فصل من القرآن، مجرد ما نسى المصحف في البيت انتهى، ما يقدرش يعمل حاجة لغاية ما يرجع. لكن الثاني ملوش دعوة بالدنيا دي، موبايل بقى فصل ما فصلش، المصحف ما مش معايا. في أجزاء من القرآن حفظها كويس، فبالتالي ممكن يقرأ في أي مكان وفي أي زمان. معنى كده أن الحسنات عنده شغالة نار، لأن الحرف بعشر حسنات ده أقل تقدير. عارف يعني الحرف بعشر حسنات؟ حفظ القرآن بيقرأ الصفحة في قد إيه؟ بيقرأ في دقيقتين بالكتير على أكثر، ممكن دقيقة واحدة يكون خلص صفحة من القرآن. عارف صفحة القرآن تساوي كم حسنة؟ لو افترضنا أن القرآن في المصحف المدني 15 سطر، مش كده؟ والسطر فيه متوسط 8 كلمات، ب 15 في 8 120، مش كده؟ متوسط الكلمة 5 حروف يبقى 120 يضرب في 5 600، 10 حسنات يبقى 6000 حسنة. دقيقة واحدة صاحبنا بيقرأ قرآن جاب الصفحة في دقيقة، دقيقة واحدة خد 6000 حسنة. طب 6000 لو جاب جزء بقى وهو بيتمشى كده، 6000 في 20 يبقى احنا بنتكلم في 120000 حسنة في جزء واحد. كل ختمة لصاحبنا دوت احنا بنتكلم بقى ايه، دخلنا في ارقام ضخمة جدا. كل ما يخلص 30 جزء بنتكلم في 3,600,000 حسنة. خاتم القرآن، خاتم القرآن دوت ممكن يجيب الختمة دي في اسبوع او اسبوعين على الاكثر، يعني كل اسبوعين كده بيلمله 5,000,000 حسنة كده ايه على اقل تقدير. لكن التاني محتاج بقى مصحف وبتاع والدنيا بتتكعبل معايا، واصلا انا لازم ابقى متوضي، واصلا لازم اصلا انا مش متوضي، عارف الجو ده. لكن التاني مش محتاج متوضي، مش متوضي مش بتعطله ابدا، اي وقت اي مكان اي حالة، فهو اسعد الناس بالثواب. ثم ان صاحب القرآن ينال الخيرية، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالذي لا يتعلم القرآن ما يستطيع أن يعلم أحد، أخره ويقرأ لكن يتجرأ أنه يقعد طالب قدامه يعلمه، يقدرش يقول لك أنا أعرفش، ما أنا كويس أنا بقرأ القرآن، لكن صاحبنا اللي بيقرأ القرآن ولي شيخ ولي ورد ولي ولي أكيد هيعلم الناس. ما فيش حد أكيد ختم قرآن معلمش طفل، معلمش حد صغير، حتى لو ولد بسيط حفظه الفاتحة، كم سيقرأ هذا الطفل الفاتحة إلى أن يموت هيعلمها أولاده أولاد أولاده وهلما جرى. فينال صاحبنا الخيرية من أوسع الأبواب، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم صاحب القرآن دوت هو أسعد الناس بقيام الليل. وليه الناس دايما بتكسل تقوم بالليل؟ يقول لك أصلي بإيه؟ ينفع أمسك المصحف؟ طب أفتحه؟ طب أقعد أقلب فيه؟ طب أصلا هتحرك كتير؟ طب أنا أصلا عايز حامل، أصلا أجيب مصحف كبير ولا صغير؟ طب لو شلته في إيدي طب أحطه طب أسجد بيه إزاي؟ تكعبالة بقى. فبالتالي يعني يوم ما يصلي هيصلي بحاجة بسيطة هيتعب. ثم ان هو مش بيتلذذ بالصلاه، ليه؟ لان هو بيتعتع، هو ماسك قاعد يتهته في القرايه، فحاسس ان مفيش جو صلاه، هو قاعد بيحاول بس يقرا صح. لكن التاني اللي حافظ متمرن وقرا على الشيخ ومره واثنين عدى المرحله دي خلاص، هو دلوقتي بيتدبر. موضوع بقى ان انا بتعتع وبراجع والكلام ده وبخبط، مفيش الكلام دوت، هو داخل على طول في جو عيش، عيش الصلاه بقى. فاحسن واحد يصلي صاحبنا دوت، واطول واحد يصلي، واكتر واحد ما يزهقش. ليه؟ لان عنده هدف في الصلاه، لان الصلاه بالنسبه له مراجعه، بدل ما راجع بره راجعت فين؟ في الصلاه. صلي بجزء بقى، صلي بجزئين، هو بالنسبه له بيستفيد في كل الاحوال. ليه مهم تحفظ القران؟ لان حفظ القران يخلي صاحب القران ده صاحب اصلح قلب، لان القران نزل شفاء لما في الصدور، مش كده؟ شفاء لما في الصدور من الشبهات والشهوات وأمراض النفس وغير ذلك. فصاحبنا معاه صيدلية جوه، حافظ القرآن ده معي صيدلية، في صيدلية شايلها جوه، أي مرض بيطلع إيه؟ طلع الدواء تك، خلص الموضوع. تاني اللي ما عندوش جوه قرآن، معاه بقى إيه؟ أنواع معينة من الأدوية، على قد ما حافظ ممكن يجيله مرض معهوش الدواء بتاعه، يتحير مش عارف ايه الآية اللي تحللي المشكلة ديت، ايه الآية اللي اتذكرها فاستريح. لكن اللي حافظ قرآن او اللي حافظ كمية كبيرة من القرآن بيجد لكل مرض علاج، ولكل شبهة رد، ولكل شهوة رادع، ولكل قلق آية تريح، ولكل هم آية تزيح. وبالتالي يكون اسعد الناس بصلاح القلب، اشفى صدر هو صاحب القرآن دوت. ممكن تقف مع واحد حافظ قرآن تقول له مشكلة كبيرة، راح مديك آية واحدة بس، تك ايه ده؟ كأنك أول مرة تسمع الآية دي، أول مرة تقراها في حياتك، تقول له أنت جبتها منين دي؟ تعرفش هي جات له كده، بركات بقى من عند ربنا، من كتر ما هو بيقرا وبيحفظ وبيراجع وبيتدبر، ربنا بيكرمه في المواقف الصعبة قوي يديك واحدة كده. تطلعها منين؟ تعرفش جات لك منين؟ دي بقى بركة من ربنا سبحانه وتعالى. تحل مشكلتك، ده أنت بتحل مشاكل الناس بالآيات، ما بالك بمشكلتك أنت الشخصية؟ فهو أسعد الناس بالإيه؟ بالأمر دوت. ثم إن حافظ القرآن هو أبر الناس بوالديه، وأكثر واحد يسعد به الوالدان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي يحمل القرآن في صدره يأتي يوم القيامة فيخرج فيجد القرآن، يقول أتعرفني؟ قال من أنت؟ قال أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته. قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويكسى حلة الكرامة ويلبس تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا. لو الدنيا كلها قعدت تفصل في الحلتين دول ما يعرفوش يعملوا زيهم، فهم مش عارفين، فيقولون بما كسينا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. من أراد بر الوالدين يختم القرآن. أبوك مات، أمك ربنا توفاها، بقي من براء أن تختم القرآن. عايز تقدم لها أعظم هدية يوم القيامة؟ عايزها تسامحك على كل حاجة عملتها وحشة فيها؟ عايزه يسامحك على كل حاجة أذيته فيها قبل ما يموت؟ اختم القرآن، ربنا يبارك فيه ويجعله يرضى عنك رضا عجيب يوم القيامة. لما يتقال له ابنك اللي عمل كده كل حاجة اتحلت، خلاص كل حاجة اتحلت مع الوالدين، حتى لو أخطأت، حتى لو ما لحقتش يعني تحسن إليهم قبل الوفاة، ما زال هناك أمل طويل في الإحسان إلى الوالدين بعد الوفاة. حاجات كتير لو قلناها يعني مش هنخلص، لكن صاحب القرآن هو أسكن قلب، سكينة غير عادية، صلاح بال، لأن صاحب القرآن هو أسعد الناس بالرحمة حين تنزل، وبالسكينة حين تغشى، وبالملائكة حين تتنزل، لأنه صاحب قرآن. وسيد ابن حضير كان يقرأ القرآن من حفظه طبعا، أصحابه ما كانش عندهم حاجة مكتوبة، هو كله من الحفظ، فكان يقرأ، وكان ابنه قاعد كده، ابنه بيلعب على الأرض وفي الحصان بتاعه واقف، فهو قاعد يقرأ، مرة واحدة لقى الحصان إيه اتحرك كده، فخاف يدوس على ابنه فسكت، فلما سكت لقى حاجة كده ضلاية فوق طلعت اختفت، قلق بقى، راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له حصل 1 2 3 4، قال تلك السكينة تنزلت عند قراءة القرآن. أسكن قلب، قلب صاحب القرآن دوت أقوى قلب في مواجهة الفتن والمحن، بقى كل بقى المشاكل اللي الإخوة بيشتكوا منها والفتن والشبهات الشيخنا والجو المجتمع والبلايا والنساء وكل الجو ده، مش عند صاحبنا دوت، عنده حصانة من القصص دي كلها. الله تعالى أسكن قلبه وأصلح إيه؟ وأصلح باله. تحفه الملائكة، تغشاه الرحمة، الله دائما ما يذكره عنده، لأنه دائم الذكر لله، لأنه مش ممكن يكون حافظ قرآن كويس إلا لو بيراجع، وهيراجع كل يوم قد إيه؟ هيراجع كل يوم مثلا جزء ولا حاجة، شوف بقى بيذكر ربنا كم مرة وكم وقت، ربنا بيذكره كم مرة في اليوم، فهو أسعد الناس بالإيه؟ بالقرآن. طيب، علشان ما نتعطلش خلينا ننتقل للنقلة اللي جاية. السؤال الأول، لماذا لا تحفظ القرآن؟ الإجابة على محاور. الأول، لأنك لا تدري شرف ما تطلب، وبالتالي ما عندكش عزيمة أنك أنت تطلب حفظ القرآن، وضعف العزيمة هو فرع عن الجهل بشرف الشيء. لما إنسان مش عارف هو ترك إيه تضعف عزيمته، فالأول لازم تعرف فضل الشيء دوت، بالتالي تتكون الرغبة فيه، وبالتالي تتكون الإرادة. والجزء الأول اللي أنا قلته لغاية دلوقتي المفترض أنه يرفع الهمة في طلب هذا الأمر، كل ما تجدد على ذهنك الغايات المحمودة اللي أنا ذكرتها ديت، كل ما تجد في نفسك رغبة شديدة أنك تقرأ تحفظ القرآن، مع كان الهمة تقل أكيد تذكر نفسك تاني، والهمة تقل تذكر نفسك تالت، وتقعد تذكر نفسك بالغايات المحمودة دي، تجد كل شوية الهمة تزيد. لكن عايز احفظ قران ليه؟ اصل الشيخ بيقول لي لازم تيجي تحفظ، اصل المفروض احفظ، اصل في مسابقه. الجو ده ايه؟ فكك منه، مش هيجي معاك، مش هتكمل ابدا. لن ينفعك الا الاخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، ان يكون رضا الله هو الغايه، لان رضا الله هي الحاجه الوحيده اللي لا بتروح ولا بتيجي، هي لا تبيد، لا تفنى، لا تتغير. ترضي ربنا النهارده ترضي ربنا بكره، لكن النهارده الشيخ مشجعني بكره في مسابقه، النهارده عاملين في المسجد مش عارف ايه اللي هيحفظ، الجو ده كله بيتغير، الشيخ هيمشي، الشيخ هيموت، المسابقه مش عارف ايه، هتخسر المسابقه تبطل، وهو واحد هيكسب والباقي بطلوا حفظ، واللي كسب بعد ما كسب ريح ليه؟ ما كسبت خلاص، عمرك ما هتكمل، لان الهدف مش واضح، لان الرغبه محدوده. لكن إذا كانت الرغبة في الأمور اللي أنا ذكرتها فهي رغبة ليست محدودة. طيب، تاني الإجابة التانية، ما بحفظ ليه؟ علشان ما عنديش خطة، وده بقى اللي هنتكلم عنه بقى دلوقتي. تلاتة، تحفظ ليه؟ ما فيش شيخ يحفظني، مفيش شيخ دي ممكن تبقى علة مش حقيقية يعني. ان بعض الناس لما بيجي يحفظ قرآن يعني عايز ايه شيخ جامد قوي يعني شيخ مشهور مثلا او عايز مثلا ايه الشيخ المعروف في المنطقة واللي يحفظه مثلا يجي يقول لي عايزك شيخ انت تحفظني انت تحفظ طب انا مش فاضي يروح مش هيحفظ طب في احد احسن مني في القرآن انا انا انا بدعو الى الله مثلا مين قال لك ان انا احسن في القرآن انا بقول لك في واحد كويس فلان روح لفلان لا لا انا عايز احفظ معاك انت لا ده دلع بقى ده دلع يبقى انت مش عايز تحفظ قرآن انت عايز تبقى ايه يبقى الشيخ علي يتبسط بيك انت مش ترضي ربنا كده انت بترضي هواك هو يا الشيخ علي مش حافظ قرآن طب وبعدين يا الشيخ فلان يا مش هروح لازم المشهور لازم يبقى اسمه انا بحفظ مع الشيخ فلان ما في ناس كتير مغمورين لا يعرفهم احد وهم احفظ الناس لكتاب الله واقوى الناس في التجويد واقوى الناس في القرآن اسأل وكمان انصحك ما تيجي تحفظ قرآن في الزمن ده بالذات دور على المغمور دوت ان ده اللي فاضي هتعرف تكمل معاه مش هيحصل له ظروف التاني المشهور ده بيسافر وبيعتزل وبيروح وبيجي وبيتكعبل وبيتلغبط تفضل انت عيني رايح وجاي معاه وتلاقي بدل ما تختم في سنتين تختم في اربعة وفي عشرة بسبب الشيخ كل شوية يعتزل وكل شوية يتأخر مشكلة تمام بيحصل له ظروف دعك من المشاهير في البداية يعني لما تيجي تحفظ قرآن في البداية ما تروحش للمشاهير ابدأ الأول بالإيه بواحد متقن مغمور محدش يعرفه كتير يعني والزق فيه خلص معاه بقى بعد ما تخلص روح بقى للمشهور ده بقى إيه على مزاجك بقى وراكش حاجة بقى خلاص خلصنا القرآن روح بقى للمشهور بقى وخد إجازة وإجازتين وثلاثة وعشرة لكن في بداية حفظك للقرآن ما تروحش للناس المشغولين قوي دول يعطلك أنا أذكر أن أنا بدأت طريقي مع أخ يمكن يكاد يكون مش معروف إلا يعرفه عدد قليل من الناس لكن فضل الله يكاد يكون لم يعتذر لي قط وثبتنا للآخر وأنا شفت ناس في نفس المرحلة اللي حفظت فيها ناس ما عجبهمش عايز يروح للشيخ فلاني والشيخ العلاني قلت لهم يا إخواننا اصبروا خلص بعد كده روح لفلان وعلان راحوا ولا واحد فيهم دلوقتي خلص ولا حاجة والشيخ ده جابه كده والشيخ ده أخره والشيخ ده عطل والشيخ ده سافر والشيخ ده مات والشيخ ده عزل وبعدين طب ما ده كان قدامك عمل حق وكان في ناس تحفظ معايا برضه اقول لهم نفس الكلام اقول له عم انا ماليش ما مش كويس خلص معايا وبعد كده ايه انا فاضي مثلا خلص معايا وبعد كده شوف انت عايز تروح فين لا هو بقى يقول لك شيخ حلو كده اروح للشيخ ايه فلان مشهور ومسمع وبتاع يروح تعطل والى الان قاعد يلف وخلاص على الشيوخ كان زمانك خلصت خلص وبعد كده روح بقى تنقي على مزاج ما انت ختمت تسلى بقى روح خد اجازات زي ما انت عايز مساله ان مفيش شيخ دي وهم اكيد في كل منطقه في اخ حافظ مش لازم يكون خاتم انت دلوقتي مبتدئ يكفيك ان في واحد متقن للقراءه وحافظ مثلا 15 اجزاء كويس خد اللي عنده على ما تخلص اللي عنده ربنا يفتح عليك تلاقي تاني وتالت ورابع يعني الدنيا مش بتقف بل في دلوقتي على النت في صفحات لتحفيظ القرآن وفي على الواتساب مجموعات لتحفيظ القرآن يعني لو انت مش لاقي خالص هتخش على صفحات الفيس او المواقع اللي فيها كده او صفحات الواتس او جروبات الواتس اللي فيها كده بتقعد تقرأ والشيخ بيسمع وبيرد عليك وبيقول لك اخطائك الدنيا مش هتقف اللي عايز حاجة يعملها من الاخر لكن موضوع ان انا عايز احط شماعة وخلاص سهلة اصل ما فيش شيخ اصل الشيخ بيعتزل غيره خلاص طيب بعد كده يقول لك اصل الدراسه غلط العكس احسن وقت تحفظ فيه قران وقت الدراسه ليه اسال اللي خلص دراسه قول له النظام ايه يقول لك دماغي وقفت اللي في الدراسه مخه شغال يا اخوانا دماغه شغاله كويس المكنه بتاعه الحفظ شغاله فبالتالي حط فيها اي حاجه ايه هتدوس معاك هتجيب معاك لان المكنه شغاله لكن انت خلصت النهارده عايز تاجل حفظك لغايه ما تخلص دراسه هتلاقي المكنه دي ريحت منك تيجي تحفظ مش جايبه معاك يعني حفظك في الدراسه وانت مشغول بالدراسه كان احسن من حفظك بعد ما خلصت وريحت شوف بقى اخ كده عايز يحفظ في الجيش مثلا او عايز يحفظ بعد الجواز امر مرهق جدا لكن تجد اغلب يكاد يكون اغلب اللي حافظوا القران حفظوه في الفتره ديت الثانويه والكليه بعد الكليه تلاقي اصلا طلب العلم نفسه انت مش قادر خلاص اسعد لحظه اسعد اوقاتك في طلب العلم وفي حفظ القران هي كانت الفتره اللي انت فاكرها صعبه دي ليه لان اصلا كل حاجه سريعه تلاقي طالب الثانويه ولا الكليه ممكن يحفظ صفحه قران في ثلث ساعه هات كده واحد متجوز ولا مريح بقاله مده من الدراسه تلاقيه يقعد يفقر كده بالساعه في الصفحه مش عايز تحفظ. فكان حفظه ايام الدراسه اسهل بكتير، مش كده؟ تمام. بعد كده بنقول خلاص انت لقيت محفظ، ثبت بقى معاه محفظ، ثبته، تحاولش تغيره كتير، تمام؟ او ما تغيروش، وده افضل، يكون عنده وقت والوقت متاح، ويا ريت تختار معاه اوقات يبقى فيهاش حد، وتبقى انت مع نفسك وبتاع الفجر بتاع، تحس ان مفيش حاجه تعطلك ابدا. لقيت الشيخ معاه مجموعه، انضم للمجموعه ديت. المجموعه دي كويسه وبتنجز، خليك معاهم. المجموعه دي ما بتنجز والشيخ مضطر يمشي على قوه اضعف واحد فيهم، سيب المجموعه فورا. بمعنى مثلا جم ناس حافظين، فالشيخ اضطر يراجع الحاجات القديمه وقال معلش طب خلاص ايه، ناجل حفظ البتاعه دي عشان الناس دي تحفظها، وكل شويه ايه الكعب اللي انت بسبب ان نص المجموعه كسلانين ومش بيحفظوا، فر من هذه المجموعه. قول للشيخ انا مش عايز المجموعه ديت، عايز مجموعه اما ناس متميزين او انا اجي لك في وقت لوحدي ومع نفسي وتحفظني. لكن موضوع ان انت تتعطل بسبب الناس دي مشكله كبيره. ده انا اذكر ان حصل، ما انا انضميت للمجموعه في البدايه لقيتهم بقى كل شويه واحد يعتذر، واحد يتاخر، واحد ما جابش البتاع. شيخ مع نفسي مش هينفع معايا الجو دوت، انا احفظ معاك انت لوحدك بفضل الله سبحانه وتعالى. خلاص ما قطعناش انا هو الى ان اتممنا حفظ القران بفضل الله جل في علاه. طيب تعالى نخش على طول على الايه، على النصائح، ونشوف الدنيا تمشي ازاي معانا. احنا اتكلمنا على الثلاث اسباب صح، اللي هو ضعف الهمه ناتج عن جهلك، شرف ما تطلب، موضوع الشيخ والوهم اللي حوالين موضوع الشيخ دوت. فاضل الخطه بقى، الخطه دي اهم حاجه. هنحفظ بقى القران ازاي؟ لازم قبل ما نتكلم في الخطه نتكلم في موضوعين اساسيين. اول موضوع انك انت لن تستطيع ان تستمر في هذا الطريق حتى تحب الله سبحانه وتعالى. فاذا احببت الله حقا احببت كلامه، واذا احببت كلامه لم يهنأ لك نوم حتى تحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. تبقى مش مستريح لغايه ما تخلص الكلام دوت، لانك بتحب ربنا. والقران هو كلام الله، هذه رسائل هذا الحبيب اليك. واحد بيحبك قوي وانت بتحبه قوي وبعت لك رسائل، بتقراها كم مره؟ هتبقى عايز تاكلها اكل، عايز تبصمها وتحفظها، انك بتحبه هو شخصيا. فالاول لازم في حاجات كده، عوامل بعيده مساعده ان تملا قلبك بحب الله، وده موضوع طويل، لكن انا بديك اشاره. وتملأ قلبك بحب القرآن، وده فرع عن حب الله سبحانه وتعالى. وأن تهتم جدا في أول الطريق وفي وسط الطريق وفي آخر الطريق بهذا الدعاء العظيم: اللهم إني أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي وحزني. إدمان بقى، الدعاء ده إدمان من أول الطريق لآخر الطريق، مع إدمان الدعاء بختم القرآن، إنك دايما تدعي بالموضوع دوت، وتستغل المواسم الفاضلة، يوم عرفة، راحة الحرم، رمضان، ليلة القدر، العشر الأواخر، خلي الدعاء ده ملازم ليك، بس يكون فعلا ربنا يرى فيك صدق. مش هو اللي ايه، يلا ندعي يا رب اختم القرآن، ولا في اي اصلا خطه ولا ناوي ولا اي حاجه. لا، الموضوع لازم يبقى ايه فعلا محروق زي كده. عارف انت ليله امتحان الفيزياء، هو الجو ده، تواشيح بقى اللي انت بتعملها دي بقى، فاهم؟ صلاه الفجر ال 20 ركعه اللي تصليهم، جو بقى بترضي ربنا بقى على الاخر بقى، هو ده الذل بقى اللي بيحصل لك في الليله ديت. يا رب يا رب ماليش غيرك يا رب، انا فتحتهاش، بس انت على كل شيء قدير، يا رب ورقتي تتلخبط مع اللي جنبي كده. عايز بقى ايه؟ موت بقى، موت بقى، وبكاء وتضرع وصلاه وحاجات كتير، زي ما انت بتعمل في الايه، في الامتحانات دي لما تبقى مزنوق قوي وانت رايح تشوف النتيجه تدعي ازاي. هو ده، لو دعيت الدعاء ده عشان تختم قران ممكن تختمه في شهر بالطريقه ديت، ان الدعاء بيبقى من قلبك فعلا يعني. تمام، موضوع الدعاء دوت يعني، انا لا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الامر ده يعني انا احب احكي لكم بالاعتراف بالمنه يعني، بفضل الله سبحانه وتعالى. انا لا انسى هذا اليوم، يوم عرفه، اذكره يعني كاني اراه الان. ف فعلا هل الأمر ده يعني إنسان طلب من ربنا فعلا بقوة شديدة؟ وأذكر المكان والزمان ومين كان قاعد جنبي في هذا اليوم، كان في مسجد يعني كنا قاعدين، وهذا يعني طلبت هذا الأمر يعني فعلا كنت حريص عليه. بفضل الله سبحانه وتعالى الأمر لم يتجاوز سنتين والنصف يعني. فإنسان يعني إن تصدق الله يصدق. ماشي، خلينا نكمل. مسألة تانية قبل ما نبدأ الخطة، الإخلاص، أن تطلب وجه الله سبحانه وتعالى. الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص في كل مرحلة من مراحل حفظك للقرآن. انسى الناس، أتعس الناس، من يحفظ القرآن ليلقى في الجحيم فيقال له يوم القيامة إنما قرأت ليقال قارئ، فقد قيل ذلك. هذا أشقى الناس. هذا أول رجل يلقى في الجحيم، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة، رجل جمع القرآن ثم قال له رب العزة لما قرأت القرآن؟ قال يا ربي قرأت فيك، كنت أقوم به أناء الليل وأطراف النهار. قال كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ فقد قيل ذلك، اذهبوا به إلى الجحيم. فإياك أن يكون القرآن سلمك إلى الجحيم، بدلا أن يقال لك اقرأ وارتقي ورتل يقال لك انطلق إلى الجحيم، إنما قرأت ليقال عنك قارئ. فانسى الناس، صوت حلاوة الصوت بقى ويقولوا عليا والجو دوت ويقولوا عليا خاتم، وكل ما تقابل حد تقول له أنا بحفظ قد إيه، انسى الكلام دوت. أنت تعامل رب العالمين، أنت تعطى مكافآت لا يملكها أحد من أهل الأرض، فاحتقر الناس واحتقر ما عندهم واحتقر نظرهم إليك ولا تبالي بهم. أنت تطلب أمرا هائلا عظيما، دعك من الناس ولا تفكر فيما عندهم من الثناء والمديح، هذا الكلام ده ملوش أي لازمة، اللي بيمدحك النهاردة هيذمك بكرة. إنما كما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إن مدحي زين وذمي شين، فقال النبي ذاك الله، اللي مدحه زين هو الله واللي ذمه شين هو الله. الناس بقى مش مهم يمدحه يذمه، مش مهم الكلام ده، يستوي عندك اللي بيذمك واللي بيمدحك. واحد يقول لك أنت قاعد ضيع وقتك في حفظ القرآن، زي اللي بيقول لك الله ينور عم الشيخ، إيه الحلاوة دي؟ الاثنين عندك زي بعض، مش مهم، المهم ربنا يكون راضي عنك. تمام، يلا بينا ننطلق. هنتكلم في خطة اقتراح، هنحط خطة تصورية ونحط بقى حواليها النصايح كلها من خلال بقى إيه كل اللي قابلته في حياتي، من خلال اللي قرأته واللي واجهته واللي عانيته أنا في حياتي نفسها في حفظ القرآن. هديك الفايدة. الخطة دي ممكن يبقى فيها تعديلات، هقول لك ازاي. احنا نفترض الخطة تمشي كالآتي، ان انا احفظ كل يوم صفحة، صفحة من القرآن. هي الخطة تمشي ازاي؟ الهدف ان انا احفظ كل اسبوع 5 صفحات، اللي هم كام؟ ربعين، اللي هم حوالي ربعين. الخطة هتمشي ان انا احفظ كل يوم صفحة، اللي عايز يكتب ممكن يكتب بطريقته، مش لازم تكتب نفس الكلام اقوله، اكتب ورايا كده ايه زي ما انت فهمت يعني، مش مهم، انما تجمع النصايح في الاخر وبعد كده انت تكيفها على ايه؟ على ظروفك. هنحفظ كل يوم صفحه. ليه بقول 5 صفحات في الاسبوع؟ لان انا احفظ كل يوم صفحه لمده 5 ايام بس، يوم السادس واليوم السابع مخصصين لمراجعه ال5 صفحات. وهنفترض ان الخطه دي انت بتقابل الشيخ مره واحده في الاسبوع، تسمع له الربعين او ال5 صفحات دول، يبقى لقاء الشيخ هيكون في اليوم السابع. اليوم السابع هتقابل فيه الشيخ، فلو انت بتقابل الشيخ يوم الثلاث يبقى اسبوعك بيبدا يوم ايه؟ الاربع. اسبوعك بيبدا يوم الاربع، اول صفحه هتحفظها الاربع، تحفظ الاربع والخميس والجمعه والسبت والحد بس، الاثنين والثلاث مراجعه، تروح للشيخ سمعت، هترجع تحفظ 5 صفحات، وبعد كده دايما اخر يومين في الاسبوع دول الايه؟ لمراجعه ال5 صفحات. يبقى دوت الحفظ. هنقول هتحفظ ازاي ونقول هتراجع ازاي، بس واحده واحده. طبعا الوقت اللي انت خصصته لحفظ الصفحه دوت اثناء اليوم، اللي هو في المتوسط من نص ساعه مثلا لساعه الا ثلث، هو نفس الوقت اللي هتخصصه لمراجعه ال5 صفحات، احنا مش هنزود حاجه. بس انت الحفظات الصفحات لسه طازة يعني، يعني انت في الساعة الا ربع او الساعة الا تلت لو خليتهم ساعة مثلا في اليومين اللي فاضلين ممكن تراجع الخمس صفحات، خمس صفحات يتراجعوا في قد ايه؟ يتراجعوا في ربع ساعة بالكتير. هيتراجعوا مثلا في كل يوم هتراجعهم 3 4 مرات، 3 4 مرات، ويا ريت يبقوا في اوقات متفرقة على اليوم، يعني ربع ساعة هنا ربع ساعة هنا ربع ساعة ربع ساعة هنا، خلاص اليوم الايه كده اليوم السادس. اليوم السابع هتراجع برضو الخمس صفحات دول 3 4 مرات في اوقات متفرقة لغاية ما تقابل الشيخ. يبقى انت قابلت الشيخ كنت انت حفظت الصفحات الخمسة وراجعتهم حوالي 8 مرات قبل ما تقابله اصلا، والثمان مرات على اوقات متفرقة، مستحيل تغلط بقى قدام الشيخ دلوقتي. هنقول ليه؟ بس امشي معايا واحدة واحدة. يبقى دوت الايه؟ ده الحفظ. ودي مراجعة الورد القريب اللي هو الايه؟ الخمس صفحات اللي انا بحفظهم بالتوازي. كل يوم ليك مراجعة للقديم بقى. انا افترض ان لو مبتدئ مش هيلاقي قديم، يعني لسه بادئ يحفظ النهارده مفيش قديم، لكن افترض واحد متقدم شوية حافظ جزء جزئين او ثلاثة عنده قديم. القديم ده بيراجعه ازاي؟ بسيطة جدا. القديم ده قد ايه؟ اقسمه على 7، هو ده وردك اليومي. انا عايز اراجع وردي في قد ايه؟ 7 ايام. انا دايما نثبت ال7 ايام دول هم الحفظ وهم المراجعة. هراجع القديم في قد ايه؟ 7 ايام. طب ال7 ايام دول يبقى راجع قد ايه؟ ما اقدرش اقول لك راجع قد ايه، انت اللي عارف انت حافظ قد ايه. اقسمه على 7، هو ده ورد اليوم الواحد. تعال نفترض افتراض واحد دلوقتي حافظ 42 صفحة من القرآن، تمام؟ يبقى النهاردة هيبدأ في صفحة كام؟ 43. هيحفظ من 43 لكام الأسبوع دوت؟ من 43 ل47، صح؟ طيب المفروض يراجع قد إيه في اليوم؟ 42 على 7 يساوي 6، المفروض كل يوم يراجع كام صفحة؟ 6 صفحات. يفضل على كده لغاية ما يوصل لصفحة 49 اللي هي 7 جديدة، يفضل مثبت ال6 صفحات لغاية ما يوصل لصفحة 49 في الحفظ. أول ما يوصل لصفحة 49 هيخلي الورد اليوم قد إيه؟ 7 صفحات. هيوصل لصفحة 56 يبدأ الورد اليوم قد إيه؟ 8 صفحات، وهكذا. لو واحد حافظ 140 صفحة من القرآن ورده قد إيه دلوقتي؟ 20 صفحة. كل يوم يراجع 20 صفحة، وهو لسه احنا مثبتين الحفظ بيحفظ قد ايه في اليوم؟ صفحة واحدة لمدة 5 ايام، اخر يومين بيراجعهم قبل ما يروح للشيخ، تمام؟ هتقول لي انا هحفظ راجع جزء في اليوم، صعب جدا. ما تبصش دلوقتي للمرحلة ديت. لو انت دلوقتي بتقيس نفسك على وضعك دوت من المرحلة دي هتقول لي ايه ده انا راجع جزء في قد ايه؟ في 3 4 ساعات. ساعتها الوضع يبقى مختلف. انت حفظت قد ايه وراجعت قد ايه؟ هتلاقي الموضوع سهل. يعني هتلاقي مثلا الوقت اللي كنت بتراجع فيه 5 صفحات هو نفسه اللي هتراجع فيه 10 صفحات، هو نفسه اللي هتراجع فيه الجزء بعد كده. هيبقى فيه خبرة بعد كده. خلاص انت كنت بتتعتع في الاول، كنت بتجيب ال5 صفحات دول في نص ساعة، بعد كده تجيب الجزء في نص ساعة. فما ايه تقلقش الموضوع ده، ما تفكرش فيه دلوقتي، خليها بظروفها. كل انت ما تكبر كل ما ربنا يبارك. كان احد السلف يقول ما زلت ازيد وردي في القرآن وما زال الله يزيد البركة في وقتي، وأنا اليوم أراجع 10 صفحات في 10 أجزاء في اليوم والليل. راجع 10 أجزاء في اليوم، وبيقول حياتي ما تأثرتش، حياتي ما تأثرتش بمراجعة 10 أجزاء في اليوم. تمام، خلاص. يبقى احنا وصلنا ان لو واحد حافظ 140 صفحة يبقى هو بيحفظ كل يوم صفحة، بيراجع آخر يومين في الأسبوع بيروح للشيخ، وكل يوم بيراجع قد ايه؟ 20 صفحة. هنحط حتة كمان مهم، انك انت مع التوازي مع كل اللي انا قلته ده، انك تقرأ يبقى ليك ختمة قراءة كل يوم على الاقل جزء. كل يوم على الاقل ايه؟ جزء. ختمة قراءة ملهاش دعوة لا بالمراجعة ولا بالحفظ. ايه فايدتها؟ فايدتها ان هي اولا بتعرفك على الاجزاء اللي انت لسه هتحفظها بعدين، بتخليك ايه؟ تتعرف عليها. على ما توصل لها بتبقى ساعتها سهلة، بتلاقيها سهلة في الحفظ. لكن انت يا دوبك حفظك ومراجعتك، كل ما تقابل حاجه تحفظ تحس ان هي جديده خالص، اول مره تشوفها في حياتك. لكن لو انت ليك ختمات شغاله بالتوازي مع الحفظ والمراجعه، كل ما تيجي تحفظ جديد بتلاقي نفسك ايه؟ فاكره كده وعديت عليه يعني، فبالتالي حفظه بيكون سهل. يبقى لازم بالتوازي. يبقى انا عندي في اليوم بيحصل كام حاجه؟ بيحصل واحد في الخمس ايام الاولين حفظ صفحه، مراجعه صبع اللي انا حافظه، قراءه جزء، دي علاقتك مع القرآن، حفظ، مراجعة، قراءة، حفظ صفحة. طب تقول لي أنا وقتي ما يسمحش، ما أنا قلت لك أنت ممكن تكيف اللي أنا بقوله ده على نظامك، ممكن نخلي الصفحة دي كام؟ نص صفحة بس، وقيس بقى واحسب على كده، مش مهم. بس أنا بفترض الوسط، بس في ناس بيحفظوا صفحتين، أنا بفترضت الوسط، أقل من كده في نص، في أعلى من كده في اتنين، نفس الكلام اللي أنا بقوله، بس أنا بديك مثال وسطي أو اللي أنا جربته، لأن أنا تقريبا مشيت بنفس النظام دوت. صفحة مراجعة سبع المحفوظ القديم، قراءة جزء على الأقل، وفي اليومين اللي هم الأخرانيين بتوع الأسبوع هيبقى مراجعة الخمس صفحات زائد مراجعة سبع القديم زائد جزء على الأقل في الإيه؟ في القراءة. تعال نكمل، خلاص احنا عرفنا احنا بنعمل ايه. تعال بقى نديك شوية نصايح. واحد، احنا عندنا دلوقتي ثلاث حاجات، قلنا حفظ ومراجعة وايه؟ قراءة. لو انا عندي اليوم في اوقات متاحة، هشوف الاوقات المتاحة ديت اللي انا هحط فيها القرآن، اختار اصفى وقت وانقى وقت الايه؟ للحفظ. الوقت اللي بعديه بقى الايه؟ للمراجعة. الوقت اللي بعديه بقى الايه؟ للقراءة. يعني لو انا عندي في اليوم اوقات فاضية، فيهم وقت انا ببقى مركز فيه قوي، وفي وقت مركز فيه مش قوي، ووقت مش مركز فيه، اخلي مركز فيه قوي ده الايه؟ للحفظ. اللي بعديه للمراجعة، اللي بعديه للايه؟ للقراءة. يعني في المواصلات تعمل ايه؟ تقرا. المواصلات يا جماعة ما تنفعش تحفظ فيها قرآن، مفيش حاجة اسمها حفظ قرآن في الشارع وفي المواصلات وعلى السلم والكلام ده، ما انصحكش بيه. هتلاقي الربع عامل كده، تحس ان هو ايه؟ نفس الجو اللي انت كنت عايش فيه، هتحس ان الربع ده كل ما تيجي تراجعه في حاجه غريبه فيه، حاسس الربع ده مكعبل معايا كده، مش عارف ليه، لان انت حفظته كده حبه في المشروع وحبه على السلم وحبه في المدرج وحبه، فتحس ان الربع عامل كده زي ما انت ايه. لكن في واحد حفظ في مصحف، حفظ كان في المسجد باصص في الحيطه بعد الفجر مركز، مفيش اي حاجه حواليه، حفظ خلص، حس ان الربع ده سكينة كده، مش عارف الربع ده بحبه قوي. هو في ارتباط ذهني عنده هو مش حاسس بيه، بين المود اللي حفظ فيه وبين احساسه مع الربع دوت او الصفحة ديت. فدايما خلي المود احسن مود عندك، بمعنى زي ما قلت لك انا لا انصح بالحفظ في المواصلات، والحفظ مواصلات تنفع للايه؟ للقراءة. ولو مضطر قوي ممكن نراجع فيها المحفوظ الكويس، لان انا دلوقتي القديم في حاجات كويسه وحاجات واقعه مني، صح؟ ينفع المواصلات لحاجتين، او ليه عموما المواصلات وغيرها اللي هي الاوقات الكعبله شويه، تنفع للقراءه وتنفع لمراجعه القديم الكويس اللي هو متثبت شويه، لكن حفظ جديد او مراجعه قديم واقع ما ينفعش ابدا في الجو دوت. لازم يبقى في جو هادي جدا، مركز جدا، مهيئ جدا، علشان حفظك هيتاثر نفسيا بالمود دوت، وعلشان المراجعه اللي هي واقعه مش ناقصه توقع اكتر من كده، لانك انت لو راجعتها في الجو دوت هتغلط كتير قوي اكتر من الغلطات اللي كنت هتغلطها في العادي. يعني مثلا واقع، يعني ايه؟ انا بغلط في الصفحه مثلا 10 غلطات، لو راجعتها في الشارع مش كده هتغلط 20 غلط، في 10 ما لهمش، لا ما كانش هتغلط فيهم، بس عشان انت رجعت في الايه؟ الكعبله ديت. دي نصيحه يعني، لكن في ناس بيعرفوا يحفظوا بس انا ما اعرفش ازاي. طيب نصيحة اللي بعد كده، يوم من الأيام حصل تعارض في وقتك، مبقاش فيه وقت للتلات حاجات دول، هنبتدي نرتب أهميتهم. إيه أهم حاجة في اللي أنا قلتهم؟ المراجعة. عكس ليه؟ خد بالك أنا في الصفاء الذهني اخترت مين الأول؟ الحفظ، لأن ده جديد، ده أول مرة قبله، ومراجعة يعني ممكن نيجي عليها شوية. لكن لو انا عندي اختيارات في اليوم، يا الحفظ يا المراجعه يا القراءه، نمره واحد اختار ايه؟ مراجعه. عصفور في اليد خير من 10 على الشجره، وانك انت تمسك اللي معاك احسن ما يبقى انت لا القديم ولا الجديد لحقته. لا، نمره واحد لو حصل عندي اليوم يوم مكعبل مفيش غير وقت لحاجه واحده منهم، نمره واحد اعمل مراجعه، نمره اثنين في وقت اجيب الحفظ، نمره ثلاثه القراءه. يعني لو ضحيت هضحي الاول بالقراءه ثم الحفظ، لكن المراجعه دي ما ينفعش تضحي بيها ابدا. قاعده بعد كده، وانا بحفظ بقى احفظ ازاي؟ وانا بحفظ هقول لك طريقه جميله. احنا قلنا انت اصلا هتحفظ وانت مركز، ها يعني انت ايه في البيت او في المسجد او كده، لما تحفظ يبقى جنبك تسجيل او موبايل او كده، هتشغل عليه الحاجه اللي انت هتحفظها لسبب هقوله لك دلوقتي. لما تيجي تحفظ اول حاجه هتمسك الصفحه، احنا قلنا صفحه مش كده؟ صفحه، هتقرا الصفحه دي كذا مرة كتير، تقراها مثلا 10 دقايق، تقراها لمدة 10 دقايق، تقراها وبعد كده تقراها مثلا 7 8 مرات بس، وبعد كده لمدة 5 دقايق تحاول تقراها تاني من غير ما ايه، من غير ما تبص. هتغلط كتير مش مهم يعني، حاول تجيب اللي تجيبه بقى. بعد مثلا 15 دقيقة 20 دقيقة من الجو دوت كده، انت ايه حفظتها بالشبه وقلتها كتير، فبدأت تعرف انت بتقولها ازاي بالظبط صح. ابتدي اسمعها بقى، اسمعها وطلع غلطاتك، وبعد كده وقف، شكرا، ثبت بقى. بعد ما تكون صلحت غلطتك تقول لي طب ايه الفرق، ينفع اسمعها قبليها ولا طب ما ينفع اسمعها بعديها؟ هقول لك الفرق. لو سمعت الصفحة دي قبل ما تكون قريتها مش هتعرف اصلا انت كنت هتغلط في ايه، فممكن تسمعها وتبقى سمعتها كويس جدا وتيجي تحفظ تحفظ غلط برضو، انك انت اصلا سمعتها قبل صح. الحاجة التانية، لا هسمعها بعد، هسمعها بعد يعني انت حفظت الصفحة وثبتتها وبعد كده سمعت طلعت الاخطاء حلتها، لكن لما تيجي تراجع بعدين هتغلط نفس الغلطة. ليه؟ لان انت ثبتت على غلط، ثبتت على غلط. يبقى عندي مشكلتين، تحفظ تسمع قبل ما تضمنش ان انت هتعرف الغلطة فين، تسمع بعد هتعرف الغلطة فين، بس احتمال لما تيجي تراجع بسرعة تغلط نفس الغلطة تاني لانك انت ثبتت على ايه، على كده. احسن حاجة المثالي انك تسمع ما بين الاثنين، انك انت تقرا الصفحة تثبتها نص تثبيت، تسمعها تعرف انت غلطت في ايه، ثبت، عمرك ما هتنسى الموضوع ده تاني. لما اجي احفظ الصفحة بقى، حفظ بقى احفظها ازاي؟ في ناس يقدر يحفظ الصفحة على بعضيها يقعد يجيبها كتير لغاية ما يحفظها، وفي ناس يقول لك لا صعب هقسمها جزئين او ثلاثة، مش مشكلة عندي قسمها جزئين ثلاثة، المهم ان انت تحفظها كويس. هتجيب النص الاولاني تثبته وبعد كده النص الثاني تثبته، لكن نصيحة اربط الاجزاء دي ببعض. بمعنى لو انا هحفظ اقسم الصفحة نصين، هحفظ النص الاولاني، لما اجي احفظ النص الثاني دايما لما ابدأ باخر آية في النص الاولاني، ابدأ باخر آية في النص الاولاني عشان الصفحة تركب معايا. وده بقى تعرفه الاخوة على طول، اللي هو بيعمل كده ما بيعملش كده، تيجي تسأله تعرف على طول. مثلا واحد مثلا ايه حفظ سورة البقرة، شيخ امتحني اقول له تعالى يا ابني فجعلناها نكالا لما بين يدي وما خلفها وموعظة للمتقين، كمل. ايه عارف انت شفيقة جودة، ايه انا حافظها شيخ، ده انا مثبتها، دي في اول حزب، ده انا مراجعه 100 مرة، انا عارف انا سأله السؤال ده ليه لان بعديها ايه، محدش عارف طبعا. واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم أنت تسبح بقى. أنا متأكد أي حد بيحفظ الصفحة دي لما يجي يحفظها بيحفظ النص الأولاني ده لوحده والنص التاني ده لوحده، لأن دي قصة بدأت، فبالتالي بيقسم الصفحة ده لازم، أي حد مهما كان بيقسم الصفحة دي. فبعرف بقى على طول أكيد هو مقسم الصفحة، فأروح سأله في آخر آية في الإيه؟ في الصفحة في النص الأولاني، فيتنح أعرف على طول إن أصحابنا ده إيه مش رابط، أروح مديله بقى واحدة كمان التانية بقى، أجيب له آخر آية في صفحة ما، في صفحة ما مثلا اي ايه عموما، يعني اجيب له ايه في اخر صفحه ايه بقى، يعني لو نزل الجو ده مش قادر يكمل. ليه؟ لان هو حافظ الصفحه دي لوحدها، الصفحه دي لوحدها. او اجيب له اخر ايه في ربع اقول له كمل، يتنح برضه مش عارف يكمل، لان هو لما حافظ الربع ده لوحده والربع ده لوحده. يبقى انا عندي مشكله في الايه، ان كل حاجه سليمه بس لوحدها، هي دي المشكله. اصل الموضوع ده حصل لي في اول حفظ، حفظت اول جزء في البقره تمام، دي كانت الضربة باللي انا تعلمتها، جيت اراجع كل صفحة بقف مش عارف ايه اللي جاي، ففهمت بقى. بعد كده لما تيجي تحفظ تعمل ايه، لازم انت بتحفظ تربط الصفحة بالصفحة والموضوع بالموضوع والربع بالربع. بمعنى انا بحفظ الصفحة دلوقتي، لما اجي اجيب الصفحة ما اجيبش من اولها، اجيب اخر ايه من ايه، الصفحة اللي قبلها. لو انا احفظ صفحة لبعضيها يبقى اجيب الاخر اخر ايه من الصفحة اللي قبلها واول ايه من الصفحة ايه اللي بعديها، عشان على طول تبقى ارتباط ذهني عندي في الموضوع دوت. لا ده انا احفظ نص صفحه ونص صفحه، هجيب اخر ايه من الصفحه اللي قبليها واحفظ النص واول ايه من النص الثاني، لما اجي احفظ النص الثاني هجيب اخر ايه في النص الاولاني مع اول ايه في الصفحه اللي بعديها، وبعد كده اروح جايب كله بقى ايه مع بعض. ولما اخلص ربع دايما لما اخلص ربع اجيب ايه من الربع اللي ايه اللي بعديه، عمرك ما هتنسى ابدا، تفضل الدنيا تمام عندك. هتعمل غير كده هتبقى مية مية بس كل حاجة لوحدها، مش عارف اجيب الصفحة، مش عارف اكمل، مش عارف وقفت، اصل ده موضوع تاني، اصل النص ده غير النص ده، مش هيحصل لك كده خلاص. بعد كده خلصت حفظ الصفحة تمام، دلوقتي انا عندي احتمالين، ان الصفحه دي اتحفظت او الصفحه دي ما اتحفظتش. يعني ايه الكلام ده؟ ما انا جبتها اهو. لا، ما انت عندك في حاجه اسمها الذاكره الايه؟ قصيره المدى. ايه الذاكره قصيره المدى؟ اللي انت بتعملها قبل الامتحان دي. عارف انت بتجيب مذكره تروح ايه ضاربها في المواصلات تخش تقفل الامتحان تطلع نسيت كل حاجه، صح؟ مش بيحصل. تقدر انا اذكر ان انا ذاكرت ماده 100 صفحه في يومين وجبت امتياز، طلعت امتحان مش فاكر ولا كلمه، هي انا لازقها بالعافيه. كانت ماده ادبي كده، واحد في هندسه ما بحبش المواد الادبي، كان ماده 100 صفحه، 100 صفحه في يومين، حفظت كل يوم 50 صفحه. ما تسالنيش ازاي، امتياز. تقول لي بعد الامتحان انت كنت فين؟ ما اعرفش. في ناس كده في القران، هو حفظ بس هو لغايه دلوقتي ما يقدرش يتاكد دلوقتي هي في الذاكره القصيره اللي بتحفظ بسرعه دي وبتنسى بسرعه، ولا في الذاكره الطويله اللي بتحفظ بالراحه وبتنسى بالراحه. طب يعمل ايه بقى صاحبنا؟ دي ما مهمه جدا. اصل اللي بيحصل تروح للشيخ تسمع تغلط، والله حافظها، والله شيخ كنت في البيت وغلطش ولا غلطه. ما انت لازقها حبيبي، ما هي في الذاكره الايه القصيره، على ما جت لي راحت. يبقى انا دلوقتي اثناء اليوم حفظت، بعد ما حفظت طبعا يفضل انك تحفظ في اول اليوم. ليه؟ عشان اللي هقوله لك دوت. ما تفتحش المصحف بقى، كل 3 ساعات او 4 ساعات بسم الله الرحمن الرحيم وقول الصفحه زي ما تيجي معاك بقى. اللي انت قلته ده اللي في الذاكره ليه طويله المدى، اللي ما قلتوش ده اللي في الذاكره ايه قصيره المدى، ثبته وقف المصحف 3-4 ساعات بسم الله الرحمن الرحيم قول، ما تفتحش المصحف. اللي جبته ده اللي ثابت، اللي ما جبتوش ده طار. تفضل كده خلال اليوم تجيبها 3-4 مرات بالطريقه دي، انسى بقى خلاص. ولسه هترجعها تاني اخر الاسبوع، ما تنساش. هتروح للشيخ هتغلط؟ مستحيل. لكن اللي بيحصل ان انت حضرتك بتحفظ قبل ما تروح للشيخ على طول، وبتروح للشيخ انت ونصيبك. ممكن تجيبها وما تغلطش ولا غلطه، بس انت اللي اشتغلت نفسك، انت اللي هتندم. الشيخ هيديك امتياز ويقول لك الله ينور، ايه الحفظ ده؟ انت يومين وهتنساها، وانت اللي هتندم، وانت اللي هتشوف الايام دي في المراجعه. وانا فاكر اصلا، انا شفت الحاجات دي. انا اذكر مره كان الشيخ كان لازم احفظ اخر ربع في طه، وكسلت، كان فاضل لي صفحه. طه اسهل سوره، حفظته في السكه. الصفحه دي حفظتها في السكه، نزلت من البيت وصلت للشيخ كانت الحفظ الصفحه دي اتحفظت في الشارع وفي 10 دقائق، ما غلطتش ولا غلطه. الصفحه دي قعدت اراجع فيها سنه مش عايزه تثبت، وتعلمت. مفيش حاجه اسمها تحفظ وتروح للشيخ على طول، في حاجه اسمها يكون بينك وبين الشيخ على الاقل 24 ساعه. يعني انا معادي للشيخ النهارده قبل معادي مع الشيخ على الاقل، احنا ادينا 48 ساعه، انا بقول اسوأ الظروف 24 ساعه. وال 24 ساعه دول هتعيد فيهم اللي انت جبته 3-4 مرات على اوقات متفرقه. ساعتها هتروح للشيخ مش هتغلط ولا غلطه عشان انت حافظ بجد. تمام، يلا بينا. يفضل بقى اللي هي الـ الـ الـ الـ الـ الـ المراجعات اللي انا قلتها لك دي تبقى في صلاه بقى. يعني انا حفظت اول النهار، هجيبها مره في ايه؟ في سنه الظهر، بعد كده في سنه المغرب، بعد كده في قيام الليل. يبقى انت كده جبتها وفي ايه؟ وفي صلاه. في الصلاه تبقى الوضع ايه؟ احسن بكتير. طيب، طبعا من نصايح اقفل الموبايل، اقفل الباب، بطل اكل، كل الحاجات دي مفيش حاجه اسمها ايه تنشغل بحاجه اثناء الحفظ. الحفظ الاولاني هو كل شيء، كل حاجه مترتبه على الايه؟ الحفظ الاولاني ده. كان الحفظ ينادي على المراجعه، يقول المراجعه بتنادي على الحفظ تقول اتق الله فينا، فانك ان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا. فلا تخدع نفسك بانك لزقت وسمعت. تمام. بعد كده تعال نقول كلام عن المراجعه بقى. احنا دلوقتي اتكلمنا على الحفظ، مراجعه اللي هي اللي الصبع اللي انت حافظه ده. المراجعه لما اجي اراجع اعمل ايه؟ في ناس يقول لك انا براجع قرايه، يعني ايه؟ يعني بيقرا الورد حلاوه. واحد تاني بيقول لك انا براجع سماعي، يا سماعي ده بسمع وبقول معاه حلاوتك. كل ده غلط. مفيش مراجعه اسمها مراجعه قرايه، ومفيش مراجعه اسمها مراجعه سماعي. دي ممكن حاجه تعملها في الوقت الفاضي، لكن مراجعه فيها حاجه اسمها غيب. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله الرجل قال له انا، لما قال له تتجوز البنت دي قال له معيش حاجه، قال له معكش ولا خاتم حديد ولا بتاع، قال له ولا معايا اي حاجه. قال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا. قال أتحفظهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال خذها بما معك من القرآن. فقضية حفظ عن ظهر قلب دي تعرف ازاي انك غيبا، بمعنى النهارده هجيب ورد المراجعة تفتحش، فيش حاجة اسمها تفتح مصحف، يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم قول. تقول لي طب انا ما هنسى، معلش. هتقابل هتتضايق وهتنسى وهتتلخبط بس انت هتشوف الحقيقه بقى، هتواجه الحقيقه. الهروب من الحقيقه خطر وغلط، واجه الحقيقه، هي دي الحقيقه، واجهها. النهارده هتغلط 10 غلطات في الربع، المره الجايه ان شاء الله لما تيجي بعد ما واجهت الحياه دي وعرفت اخطائك هتغلط 5، وبعد كده تغلط 3، وبعد كده مش هتغلط خالص. يعني ايه؟ يعني انا ابدا اراجع، وقفت اعصر التكه، حاول ما تفتحش المصحف الا لما تموت، بعد كده افتح وبص، والله دي هتلزق مش تطلع تاني. بعد كده اثناء المراجعه هات كراسه من جنبك واكتب كل الحاجات اللي غلطت فيها على جنب، مش لازم تبص لهم خلاص، دي عشان المره الجايه لما اجيب تاني الورد ده هرجع للكراسه دي، هل نفس الاخطاء ولا قلت الاخطاء اللي انا قلت امسحها، لغايه ما اوصل ان ما فيش ولا ايه، ولا غلطه في الربع ده او في الجزء ايه، او في الجزء دوت. بعد كده ينصح لما تيجي تغلط، مش في في في نسيت وفي غلط، نسيت دي خلاص نسيت، هتبص في غلط بقى، قلت مثلا ايه، و بدل ف ولما ولا بدل فلما، فكر انت قلت كده ليه. في الغالب بيبقى انت قلت كده بسبب حته تانية في القران شبه الحته دي بالظبط، فلو ركزت وعرفتها هتظبط، هتظبط الاثنين، لان انت كل مره بتغلط هنا مش عارف بغلط هنا ليه، وهناك بتغلط برضه مش عارف ليه، مش عارف ان هما الاثنين دول شبه بعض، الاعراف والبقره والشعراء والعنكبوت الدنيا. لو عرفت دي مسكتها 100 هتظبط الاثنين مش هتنساهم ابدا. وتعلمهم بقى باي علامه بقى، في حاجات علامات كده بتبقى مضحكه بس هي دي اللي بتفكرك، مش مهم اي حاجه اللي يجي على بالك اعمله، بس المهم تبقى علامه ايه تفكرك بالموضوع ده وخلاص. ابدا الحفظ منين؟ طبعا تبدا الحفظ بعمه وتبارك. ليه؟ ان هو سهلين، واصلا كده كده انت تحفظهم شويه عشان ينفعوك في الصلاه لما تيجي تصلي بالليل، تصلي بالناس، تصلي مع نفسك، حاجه سهله تجيبها في النوافل. وكده كده عمه احنا شبه حافظينه، فهيسهل عليك انك تركز في التجويد، لان انا في بدايه الحفظ عايز اركز في التجويد، فلو تجويد وحفظ كتير ايه كده قوي، فاللي بقى الحفظ في السهل واركز في التجويد، بمعنى ان هدفي في جزء عامه ان انا احفظه، وانا كده كده تقريبا حافظه نص نص، يبقى تركيزي هيبقى على ايه؟ التجويد. ما ينفعش تطلع من جزء عام قبل ما تبقى كويس في التجويد، لازم تتاكد انك في اخر جزء عام بقيت كويس في التجويد، ان بعد كده الموضوع يبقى عايز تركيز في الحفظ نفسه. ممكن في جزء عام نطول شويه، يعني الشيخ ممكن يقول لك معلش هنطول شويه في جزء عام لغايه ما تظبط نفسك في الايه، في التجويد. وممكن نصيحه ثانيه انك انت قبل ما تبدا تحفظ خد مع الشيخ حصتين ثلاثه اربعه في التجويد بس، عملي ونظري، لغايه ما تبقى ايه اتحسنت شويه، بعد كده ابدا، دي هتوفر عليك كلام كتير. ممكن جزء عام لوحده كاستثناء يطول، يعني احنا في حساباتنا الجزء ياخد شهر صح، ممكن جزء عام ياخد له شهرين ثلاثه اربعه مش مهم، ما عنديش مشكله في اول الطريق جزء عام ده يطول معايا، بس مجرد ما خلصت جزء عام كل حاجه هتجري بعد كده، خدت بالك؟ طيب بعد كده، بعد جزء عام وتبارك خلصناهم اعمل ايه؟ هنا بقى في كذا طريقه. ينصح انك تسال شيخك، تاخد رايه، يعني تقول له بعد تبارك نعمل ايه؟ ممكن يلاقيك هايب البقره قوي مش قادر، تقول لا لا لا لا بلاش سوره البقره كبيره قوي، ده انا هيجي لي احباط على ما اخلصها، او يقول لك متحمس قوي لسوره البقره، يلا بقى عايزين ايه؟ ممكن الشيخ يعني يبقى ليه وجهه نظر معاك يعني، لكن هو في طريقين يعني اقرب طريقين هما الطريقه ديت، اما انك انت بتنتقل فورا لسوره البقره، تبتدي بقى من قدام عادي بقى خلاص، من قدام لغايه الاخر. هي دي ممكن تكون اصعب شويه بس انا بميل اليها لسببين، السبب الاول أنا سورة البقرة أخذوها إيه؟ بركة، وتركوها حصر، أخشى إن أنت تحفظ وتخلي سورة البقرة في الآخر تموت قبل ما تحفظ سورة الإيه؟ البقرة، تركوها إيه؟ حصرة، يبقى أنا ألحق آخدها، وكمان آخد معايا آل عمران يبقى الزهراوين، الدنيا جميلة، نموت بقى مش مشكلة، أنت فاهمني؟ لكن تخيل واحد حافظ القرآن وخلص البقرة وآل عمران يبقى زعلان جدا. دي السبب الأولاني، إن هي أخذها بركة، ثم البركة دي هتعود عليك في كل اللي أنت هتحفظه بعد كده. هتلاقي بركة عجيبة في الحفظ بعد كده. كل حاجة سهلة، ما تخلصت سورة 248 صفحة، أي حاجة سهلة بعد كده. كل الصور مية. تمام؟ الحاجة التانية إن ده يساعدك في دراسة العلم الشرعي، لأن أغلب الأحكام الشرعية في ربع القرآن الأولاني. سور مدنية، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، أغلب أحكام الأحكام في اللي هم الصور ديت، فلما تخلص دول بيبقى سهل عليك طلب العلم إيه بعد كده، حتى لو الموضوع الباقي طول، مش مهم الباقي ده صور مكية. وقليل من الاحكام بتلاقيها في الصور الايه؟ المكيه، واضح؟ لا انا صعب بقول مش حاضر ابدا البقره، في الطريقه الثانيه بقى انك انت بتبتدي تقفز قفزات. هتخلص سوره التبارك تروح منتقل لقاف. تاخد من قاف ونازل لغايه ايه؟ تبارك. خلصت دي؟ تطلع من قاف تخش على ياسين، تاخد من ياسين ونزل لغايه قاف، بعد ياسين كهف، تجيب من الكهف لغايه ياسين، وبعد كده بقى من البقره لغايه الايه الكهف. دي طريقه ودي طريقه في ناس بيحبوها لان هي سهله، تجيب لك الصور السهله ايه في الاول، بعد كده الصور الكبيره تخليها في الاخر. يعني المساله دي مش مهم، يعني كل واحد يختار الطريق اللي يريح. مهم جدا حاجه آفة بتحصل، ان الناس لما بتيجي تحفظ حفظ في الاول عما وتبارك مثلا، وحفظ من قاف لتبارك، وبعد كده بدا قال لك سخن شويه، قال لك عايز ابدا بالبقره، يجي يحفظ بقره ال عمران، لما يجي يراجع بيراجع ايه؟ بيراجع البقره ال عمران. طب اللي ورا يقول لك ده انا حفظت ده حفظ، تقول له انت حافظ ده، يقول لك حافظ البقره ال عمران وشويه اجزاء من ورا. طب اللي ورا ده ما بيترجعش ليه؟ مش عارف. في العاده اللي بيحفظ من قدام بيبتدي ينسى مراجعه الايه اللي ورا ده وينساه. ليه؟ حرام. وردك مش لازم، هو وردك لازم يبقى ورا بعضه؟ انا وردي 7 اجزاء، في 2 قدام وفي 5 ورا، عادي بجيبهم كل يوم جزء. فما تهملش ابدا، حتى جزء عام ما تهملوش، والله يتفلت منك جزء عام، يتفلت منك لو ما رجعتوش. النصيحه اللي بعد كده، اقرا تفسير الميسر مع الحفظ. تفسير الميسر اللي هو على هامش المصحف ده بيفيدك في ايه؟ الفهم برضو بيفرق، ما تفهم تبقى احسن. وبيفيدك يمكن ان انت موضوع الخواتيم الايات بيساعدك، تلاقي الايه دي اخرها سميع بصير، ودي اخرها عليم حكيم، ودي اخرها تلخبط انت. كما تفهم الايه ممكن تسهل على نفسك، طبعا دي الايه دي لازم تتختم بسميع بصير، والله مناسب جدا لمعناها، ودي لازم تخلص بعلي كبير، مناسب جدا لمعناها. لما تفهم هتسهل عليك موضوع الايه المتشابهات دوت اللي هو خواتيم الايات. تقول لي اه صحيح، خواتيم الايات عامل فيها ايه؟ بص واحده واحده، خواتيم الايات دي ما تركزش فيها في الاول في الحفظ، مش قصدي ما تركزش تحفظهاش، احفظها عادي زي ما بتحفظ اي حاجه، بس صعب انك انت تجمع بين الحفظ وانك تبقى متين في الخواتيم من مره واحده. الخواتيم دي مش هتيجي معاك الا بمراجعات كتير، كل لفه مراجعه ركز على ايه ايه ايتين في الخواتيم، مثلا الصفحه فيها ايه خواتيم ايات 3 4 5، كل مراجعه ركز في واحده ثبتها جامد، على 5 6 مراجعات هتلاقي الايه الخواتيم دي ثبتت. واضح؟ هي مش هتيجي على طول. تقول لي طب اجيب كتاب في المتشابهات واقراه؟ ممكن يلخبطك على فكره، ممكن يساعدك ممكن يلخبطك. ليه؟ لان في حاجات هي بالنسبه لك مش متشابهه، هي بتيجي معاك سهله، وفي حاجات بالنسبه لك بتتلخبط فيها، الكتاب بيجيب لك كله بقى، ممكن يلخبطك في حاجه انت اصلا ما كنتش تتلخبط فيها. فالخواتيم دي موضوع شخصي بينك وبين القران، انا بتلخبط في ايه، تحل مشكلتك دي خلاص. لكن المتشابهات دي هتتحل في اول حفظ؟ مستحيل. واول مراجعه مستحيل، ممكن 10 20 مراجعه عشان تبتدي تمسك خواتيم الايات دي ما تغلطش فيها ابدا. عادي الموضوع بيطول ما تستعجلش فيه. تمام. بعد كده احنا قلنا احنا كل يوم بنراجع صبع المحفوظ مش كده؟ خلينا نخش كلام المراجعه. يفضل ان صبع المحفوظ ده خلي نصيب منه كبير في قيام الليل. يعني انا براجع كل يوم حزب، خلي 40 في قيام الليل، الحزب كله في قيام الليل. لا براجع كل يوم جزء، خلي حزب في قيام الليل وحزب كده ايه حزب في الوقت اللي احنا قلناه دوت. يفضل، لان القران اذا اتقرا في الصلاه عمره ما يتنسى، واحسن مود تراجع فيه هو ايه الصلاه. احنا بنقول جو تركيز، هو في جو تركيز احسن من الصلاه؟ لا اكل ولا شرب ولا تليفون ولا تتكلم ولا تنطق. بعد كده نصيحه تانية، خلي ليك صاحب في قصه الايه الحفظ ديت، بس يكون عنده همه، منافس ليك او احسن منك، اقل منك بقى وجو التعب ده ابعد عنه فورا. احذر من الحسد، فكم من شخص سلك الطريق وتوقف حفظه بسبب الحسد. لا تقصص مقدار حفظك على من يكرهك فيكيد لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. لا تقصص لاحد هذا الامر الا من تحب ومن يحبك. اللي يحبك قوي ممكن تقول له، يعني انت كده الافضل ما تقولش لحد الا يعني احتجت لذلك، ممكن واحد يديك واحده الدنيا توقف معاك خالص. وفي ناس كتير حصل معاهم كده فعلا، وقف نموه في الحفظ بسبب الحسد. طب ليه؟ طيب تعال نقول بسرعه نكمل. طيب ايام الامتحانات، خد بالك اللي انا المنهج اللي انا حطيته ده مدته 3 سنين، لو حسبتها هتلاقي ان هم يخلصوا في 2.5 سنين. احنا بنحفظ كام صفحه في الاسبوع؟ 5. يعني انا بحفظ جزء في الايه في الشهر، مش كده؟ يعني كام جزء في السنه؟ 12. يعني في سنتين 24، يعني اختم في قد ايه؟ 2.5 سنين. انت بتقول لي انت ليه حطيت منهج 6 شهور؟ عشان الظروف ديت بقى، ايام الامتحانات هضطر اوقف طبعا. هوقف ايه تفتكر؟ حفظ. واقف ايه تاني؟ قراءة ومراجعة ما ينفعش تقف، ما ينفعش تقف بأي حال من الأحوال، حياة أو موت، دي لحمك ودمك. وقف الحفظ أنا موافق، وقف القراءة أنا موافق، توقف المراجعة لا. تقولي الدنيا مزنقة معايا قوي، أسوأ الظروف أسوأ الظروف، بدل ما نراجع في 7 أيام خليهم 10 أو خليهم 14، أكتر من كده لا، لا أكتر من كده لا، 7 ممكن يبقوا 10 ممكن يبقوا 14، أقصى حاجة هتقسم على 14، أكتر من كده صعب، هتنسى صدقني. سيبوا مراجعة أيام، بس مش سيبوا مراجعة من أيام ما بدأت تذاكر، مش قبل الامتحانات بشهرين، أمال هنحفظ إمتى؟ قبل الامتحانات بأسبوع والامتحانات وخلاص. لكن بقى في واحد ايه يا شيخ انا بذاكر، ما انت طول السنه بتذاكر، طب عامل لك ايه؟ طب تقول لي في خطه تانية بقى حلوه، انك انت عوض اللي وقع منك ده فين؟ في الاجازه، الاجازه انت فاضي بقى، هتحفظ برضو صفحه في اليوم، خليها صفحه ونص، خليهم صفحتين، عوض اللي وقع منك. ممكن نثبت السنتين ونص، يا عم انا راضي، خليها صفحه ونخليها 3 سنين، ما عنديش مشكله، سهله كده 3 سنين يا اخوانا. يعني لو بدات الحفظ في اولى كليه على سنه ثالثه تكون خلصت، ايه المشكله؟ خلاص بدات في اولى ثانوي تخلص في ثالثه ثانوي، ايه المشكله؟ سنين عدت وما عملناش حاجه، امتى هنخلص؟ طيب لما تيجي تراجع يفضل ما تكروتش، بمعنى اقل حاجه في المراجعه الحدر. يعني ايه الحدر بقى؟ يعني بتقرا القران بالاحكام بس يعني اقل مقدار من الاحكام، يعني الغنة بتجيبها يعني بس مش حركتين قوي، يعني المد 3 حركات بلاش 4، يعني ايه بتجيب يعني بسرعة شوية كده، خد بالك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم كده بقى، يعني بتجيب يعني، لكن فيش حاجة اسمها بتوقع الغنن، فيش حاجة اسمها بتوقع المدود، ما ينفعش، لازم تجيب الغنن والمدود حتى لو بسيط لازم، ولو عليت شويه ورتلت احسن بكتير، لو الوقت ما يسمحش خليك في الحدر، اقل من الحدر لا. اياك ان يحملك الشوق الى ختم القران، ان تندفع في الحفظ وتهمل المراجعه، ستندم ندم السنين، ندم السنين. هتحفظ كتير قوي، بعد ما تخلص هتفرح، هيبقى اسمك ختمت ومحدش عارف المصيبه انك مش فاكر حاجه، وهتقعد ختمت في شهرين ثلاثه هتقعد تراجع 100 سنه بقى. انا مش بقول لك لو انت تقدر تحافظ على الختمه السريعه مع المراجعه اللي انا قلتها سبع اللي انت حافظه في اليوم، اعمل اللي انت عايزه، لكن تحفظ بسرعه وتيجي على المراجعه هتندم ندم السنين. عندي احفظ بالراحه مع مراجعه احسن ما تحفظ بسرعه من غير مراجعه. هتحفظ بسرعه مع مراجعه يا سلام شرفتنا يا ريت، لكن هتحفظ مراجعه وتضحي، هتحفظ بسرعه وتضحي بمراجعه، ده اسمه الهروب الجميل. ايه الهروب الجميل؟ ان انا عليا مراجعه كتير فانا عايز ارضي نفسي، احس ان انا مع القران حلو، اقعد ايه احفظ، المراجعه بتزيد احفظ، قاعد انت ايه بتهرب، عايز ترضي نفسك انا كويس مع القران، وانت بتضيع. خلي بالك اخر حاجه بسرعه كده، في حاجات بقى ايه نصايح زياده سنه. خلاص احنا فهمنا اللي انا قلته ده، هديك 3 حاجات زياده على اللي انا قلته، بس ال3 حاجات دي للمتميز بقى اللي هو يعني ايه عنده وقت وعايز يبقى اقوى شويه، بس اللي انا قلته ده كفايه. هديك 3 نصايح عايز تعملهم اعملهم، مش عايز تعملهم حسب وقتك. اول حاجه اسمها السماع، انك انت غير اللي انا قلته كله لازم يبقى ليك ورد سماع في اليوم، حسب على الاقل اسمع القران، ده هيساعدك لما تيجي تقرا تقرا صح، اللي هي القرايه اللي انا بقول لك عليها. نمره 2 تحضير الصفحه بتاعه النهارده بالليل بتاع امبارح، بمعنى انا النهارده احفظ صفحه اكس سين، هاجي ليلتها قبل ما انام اقرا الصفحه دي 5 مرات واسمعها 5 مرات وانام، اتفرج على اثر الموضوع ده تاني يوم. تاني قبل ما تنام عشان الموضوع ده اخر حاجه المخ سمعها قبل ما ينام بتثبت اكتر حاجه بتسجل لك، ممكن واحد يفكر في حاجه قبل ما ينام يحلم بيها صح، فدايما الحاجه اللي بتخش لك قبل ما تنام على طول دي بتلزق. قبل ما تنام اقرا الصفحه 5 مرات اسمعها 5 مرات نام، ده ليه اثر كبير جدا في حفظ الصفحه تاني يوم. عايز تعمل كده انا بقول لك دي حاجات ايه زياده اسمه التحضير الليلي. الثالثه الاخيره دي بقى للمتميز قوي في المراجعه. احنا فاكر احنا قلنا المراجعه كل يوم بتراجع الصبح اللي انت ايه حافظه. في حاجه زياده بقى ممكن تعملها لو عايز تتميز لو عندك وقت. شيل من اللي انت حافظه اخر جزء. شيل من اللي انت حافظه ايه اخر جزء وردك اللي هو المراجعه كل اللي انت حافظه ما عدا اخر جزء، لان اخر جزء ده دايما بيبقى طازه كده جديد يعني محفوظ يعني نص نص لسه ما ثبتش. اخر جزء ده هتراجعه كل يوم. يبقى انا هراجع الصبح اللي انا حافظه وراجع اخر جزء حفظته غير الحفظ غير القرايه غير السماع. ده بقى اللي عايز بقى ايه بص كده انت عديت. لو مش قادر خلاص بلاش ديت، لكن لو عايز تتميز اكتر شيل اخر جزء من المراجعه الايه اللي هي الكبيره بتاعتك دي. اخر جزء ده يتراجع كل يوم لما اخر 20 صفحه كل يوم لمده قد ايه مثلا لمده الاسبوع دوت. الاسبوع ده انت حفظت كام صفحه؟ 5 صح؟ بقى اخر جزء اخر 20 دول هتشيل منهم دلوقتي ايه؟ هتشيل 5. يعني انا كنت بتراجع دلوقتي من 40 ل 60 صح؟ دي اخر جزء انت حافظه. دلوقتي انت حافظ لغايه صفحه كام؟ 65. يبقى اخر جزء عندك من 45 ل 65 ده هيتراجع كل يوم لو عايز. اخيرا كل شيء اقول لكم اخيرا صح؟ اشتغل لكم انا. كلمه سريعه للي حافظ من زمان ونسي. انا حافظ شيخ ونسيت. واحده واحده في دقيقه واحده. الحافظ من زمان ونسي. الحافظ من زمان ونسي ده عنده ثلاث حاجات، عنده حاجه فاكرها في جزء من اللي هو بتاع زمان ده فاكره كويس وفي نص نص وفي ضايع صح؟ شو ده اللي موجود؟ في تمام في نص نص وفي ايه؟ ضايع. التمام ده خلاص ابدا من دلوقتي اعمل له الورد المراجعه اللي احنا ايه عارفينه صبع اللي صبعه كل يوم صبع التمام ده كل يوم ابدا اراجعه خلاص ده سهل. ده نمرة واحد. الضايع انسى ان انت حفظته عشان ما نوجعش قلب بعض عشان ده مش هيتراجع وصعب يتراجع. انسى ان انت ايه حفظته، هنعتبره مش محفوظ خالص عشان نريح نفسنا لان ده هيتعبك قوي قوي وهتلاقي نفسك بتحفظه برضه في الاخر. انسى ان انت حفظته، هنعتبره ان هو ايه مش محفوظ خالص. فاضل النص نص ده، نص نص ده ممكن نلحقه. هنعمل ايه بقى في النص نص ده؟ طبعا احنا مش هنبدا حفظ جديد ابدا قبل ما نخلص صاحبنا اللي في النص ده. النص ده لازم يبقى زي اخوه اللي محفوظ كويس. هعمل ايه؟ طبعا ده حاله كويس يعني ممكن اجيب معاه، هيبقى حفظ بس حفظ سريع. بمعنى ايه؟ ان انا كل يوم مش احنا كنا بنحفظ صفحه في اليوم صح؟ نحفظ 3 من النص نص دوت، بدل صفحه نحفظ ايه 3 او 2 او 4 حسب الايه حالته يعني. وورد الحفظ بتاعي كل يوم ايه 3 صفحات لمده 5 ايام، واخر يومين براجع كل اللي في الخمس ايام وبسمع للشيخ كل الاسبوع دوت لغايه ما النص نص دوت يبقى ايه يخلص. وبعد كده هرجع تاني اللي انا مش حافظه اصلا مع اللي ضايع هعتبره برضه مش حافظه اصلا وارجع تاني صفحه صفحه عادي. يبقى انا النص نص ده رقيته خليته محفوظ كويس وتعاملت مع الضايع زي اللي مش محفوظ. بقى دلوقتي بتعامل مع ان انا مش حافظ وببدا عادي صفحه صفحه وثبتت الورد بقى بتاعي المراجعه. حطيت اللي كان محفوظ كويس مع النص نص ده بعد ما عليته وبقى ايه صبع اللي انا حافظه كل يوم عادي. قيل لاحد السلف فلان يحفظ القرآن؟ قال بل القرآن يحفظه. حط القاعدة دي، مهما حفظت القرآن هو اللي بيحفظك مش انت اللي حفظه. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. لا تنسوا أن الذنوب أخطر عدو للحفظ، فإذا انصلحت الذنوب انصلح الحفظ. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، أخبرني أن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.